ما يقوله إذا رأى من نفسه أو ولده أو ماله أو غير ذلك شيئا فأعجبه وأخاف أن يصيبه بعينه أو يتضرر بذلك. أعيذك بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة.